هذا اللي فيه خيبلوك مع المسبل. نعم. الذي يسبل لغير خيلاء أو مثلا تجده مثلا مع كبر السن أو ضعف البدن قد يعني نزل ثوبه. نعم. المشهور من المذهب ويعني وهذا أحد القولين في المسألة أنه يفرق بين المسبل إزاره خيلاء وغير الخيلاء. أما المشهور من المذهب وهو قول كثير من السلف أن المسبل خيلاء هو الذي ورد فيه الحديث، أما غير الخيلاء فلا إثم فيه، يكون من جنس إطالة الكم وإطالة الإمامة وأشبه ذلك، هذا كله ليس فيه شيء على الصحيح. وأما إذا كان خيلاء فهذا كبير من الكبائر لا يحل الإنسان، ونسأل الله العافية. قد نازع الله تبارك وتعالى في صفة الكبرياء له، صلى الله عليه.